ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان، تجده في القرآن في الغالب الأعم يأتي بعد الإيمان بالله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا في الغالب الأعم لأهمية هذا الركن. واليوم الآخر هو اليوم الذي يجمع الله فيه العباد للحساب والجزاء والعرض واللقاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. وعلمه عند الله سبحانه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهي من مفاتيح الغيب التي جاء ذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب التي جاء ذكرها أيضا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والإيمان باليوم الآخر له مشتملات عديدة تصل في هذا المبحث إلى ما يقرب من 17 مشتمل، 17 مشتملا. بالطبع لن أطلب منك أن تذكر هذه المشتملات كلها، إنما البعض أن تذكر بعضها. أول مشتمل من مشتملات الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة، الأشراط، العلامات، الأمارات، كلها بمعنى واحد. فقد جاء أشراطها أي علاماتها أي آياتها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لها علامات وأن لها أشراط تسبق قيامها. منها العلامات الصغرى التي تزيد عن 100 علامة، عن 100 علامة، 100. جمعها أحد الباحثين في مصر فزالت عن 100. والعلامات العظمى التي هي 10 آيات أو 10 علامات تسبق قيام الساعة. والحقيقة أن بعض الصغرى يكون مع العظمى بجوارها حتى لا يختلط عليك الأمر. من علاماتها الصغرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: بعثته، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. العلماء لهم مفهوم لهذا. المفهوم أن الوسطى تزيد عن السبابة بقدر ربع عقلة، أو نصف عقلة الزيادة يعني، حتى زايدة دي حق هذا ربع ربع ربع، هذا هو الباقي في الدنيا، هذا هو الباقي في عمر الدنيا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، باقي فيها هذا الربع أو النصف هذا. إذن ما مضى منها أكثر أم أقل؟ أكثر بكثير، سوداني أحسنت، أكثر بكثير جدا. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت. عليك دين، عليك دين لرجل 100,000 باوند، قضيت منها 99,000 باوند، يبقى كم؟ 1,000 باوند. أقول الآن أنت قضيت الأكثر أم الأقل؟ 99,000 باوند، ما بقي إلا 1,000 باوند. هكذا الدنيا، ما مضى منها 99% أو أكثر، أو قل 99.9. انتخابات مصر السابقة، ها؟ انتخابات في عهد مبارك 99.999%، سبحان الله. المهم، بعثت أنا والساعة كهاتين، العلامة الثانية أن تلد الأمة ربتها. طبعا هذا له مفهوم عند العلماء، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ أن تلد العبد سيدتها، عبد مملوكة تباع وتشترى، تلد السيدة، إشارة إلى كثرة الحروب، كثرة الحروب وقد وقع. قال ابن حجر أو في الحديث معنى آخر، أن يعامل الابن أمه معاملة الإماء، الابن يعامل أمه معاملة العبدة المملوكة، سبحان الله. عقوق الوالدين، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فقد حدث مملكة السعودية، الأردن، شبه الجزيرة بصفة عامة، تجد الرجل حافيا عاريا يرعى الشاة وعنده برج 20 دور، هذا البرج حقي، حقك أنت، حقي إن شاء الله حقي. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، سبحان الله. وفي أيضا تقاتل الناس على زبد من ذهب على الفرات، هذه علامة صغرى لكن تكون مع الكبرى، أن نهر الفرات في العراق ينحسر ماؤه عن جبل من الذهب، ماؤه يجف وتحت الماء جبل من الذهب يقتتل الناس عليه، سبحان الله. فيقتل من كل 199، كل 100 يموت 99، يقتل بعضهم البعض، وكل رجل يقول أنا الذي أنجو، يقول صلى الله عليه وسلم من حضره لا يأخذ منه شيئا. الفرات العراق ماؤه سيجف، إذا حضرت هذه الواقعة ستجد جبل من الذهب، احذر أن تذهب إليه، تركه. كل 100 سيقتل منهم 99، سبحان الله. من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ظهور الفتن، ظهور الفتن والعجائب وسوء الأخلاق. طبعا إن بين يديها فتنا وهرجا، فتن. قال رسول الله عرفنا ما الفتن، فما هو الهرج؟ الهرج ده بلسان الحبشة، بلسان الإيش؟ كلمة حبشية، وهنا يأتي نقطة خطيرة جدا أعداؤنا تحدثوا عنها. قالوا كيف تقولون إن القرآن عربي وفيه ألفاظ غير عربية حوالي 100 لفظ، وهي نبيكم عربي وتقال الهرج، الهرج بلغة من؟ فكيف يستعمل لسان الحبشة وهو النبي العربي؟ كيف ترد عليه؟ هل منكم من أحد يستطيع أن يرد؟ تفضل. إنها كلمة عربت. إيش معنى عربت؟ يعني العرب أخذوها. أيوة. واستعملوها في لغتهم. تمام. عربت. تمام. هذا نصف إجابة. أنت الآن أدركت النصف. الحمد لله. ممتاز. Good. Beautiful. Very good. نعم. لكن الصحابة لم يسألوا ما معنى الهرج؟ ما هو سألوا. يعني لم يستعمل الكلمة. طب ما أنا أقوله، ما سأقول. سأقول لك العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل البعث استخدموا كلمات، مش كل العرب، قريش، هوازن، تميم، كل قبيلة لها لغة، لها لهجة. بعض هذه القبائل استعمل كلمات ليست عربية، لكن استوردوها ووضعوها في قواميسهم فصارت إيه؟ كأنها عربية، عربت. لكن النصف الثاني قبل بعثة النبي، قبل إيه؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه الكلمات مستخدمة عنده فصارت إيش؟ عربية. فالقرآن نزل بلسان العرب، من لسان العرب هذه الكلمات المستخدمة المعربة. كما قلت في برمنغهام إن شاء الله في شهر مارس، في آخر مارس نشرح لكم منظومة، هذه منظومة الزمزمية في علم علوم القرآن، في شهر 3 أفطر عيد الربيع، ليستر عيد الأم 21 مارس، كلها أعياد بطنجان إن شاء الله تعالى. في منظومة الشيخ آدم اسمها المنظومة الزمزمي، منظومة مين؟ رجل العالم مكي، منظومة موجودة في علم علوم القرآن جميلة، إن شاء الله نشرحها في آخر مارس. كلمة الساندوتش، ساندوتش كلمة عربية أم غير عربية؟ طبعا غير عربي طبعا، لكن الآن لا تعرف أو لا يعرف في بلاد العرب إلا سندوتش، استوردناها من الإنجليزية ساندوتش فصارت كأنها إيش. حينما تذهب إلى من يصنع سندوتشات تقول له أعطيني إيه، ها هتقول شاطر ومستور، هقول لك انصرف، ما أعرف شاطر ومستور، هذا شاطر ومشتور بينهما طازج. ايش شاطر ومشتور بينهما طازج؟ هذه اللغة العربية صحيح، سندوتش شاطر ومشتور بينهما طازج، لابد ان تقول له ايه، ساندوتش، حتى يعرف. كأن كلمة ساندوتش اخذت من انجليزية ودخلت الى العربية فصارت كأنها ايه، عربي. عموما الهرج هو القتل، يلقى الهرج هو القتل. قال صلى الله عليه وسلم ويلقى بين الناس التناكر من علاماتها لا يكاد أحدهم يعرف أحدا، يعني تصلي في المسجد اللي جنبك ما انتش عارفه يمين ولا يسار، أنا أجي هنا المنتدى، أهلا يا أخي كيفك يا أخي، هو أهلا يا شيخ كيفك يا شيخ، لا نعرف الأخ ولا عارفني. تناكر، ها التناكر بين الناس. ومن علاماتها أن يبعث دجالون كذابون كلهم يزعموا أنه نبي، من علاماتها اقتتال فئتين الحسن ومعاوية والحسن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبض العلم، أن تكثر الزلازل، أن يتقارب الزمان، قد تقارب اليوم كساعة والأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر. لا فعلا السائق الساعة 10 هنا في بريطانيا، أوب المغرب الساعة 4، أوب العشاء الساعة 6، أوب اليوم عدى، البقاء لله ساعة، وقت تقارب الزمان من نعمات الساعة. من علاماتها أن يفيض المال في آخر الزمان في عهد عيسى عليه السلام، المال يفيض حتى لا يجد الرجل من يقبل صدقته، مع الزكاة والصدقة لا يجد فقراء يأخذونها منه يذلل عليها. كلما مر على رجل قال لا حاجة لي بمالك. ولذلك في الحديث أنه في زمن عيسى المال يحثى حثى، يحثى حثى لا يعد عدة. يعني إيه؟ ما تقولش 10 20 30، لا ده إيه بتعبيه كده في المقطف. المال يحثى حثى سبحان الله لا يعد عدة. كذلك من علاماتها أن الرجل يمر بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانه، يتمنى الموت من كثرة الفتن، يا ليتني كنت مكانه. والذي يستشعر الفتن يعيش الآن في مصر، فتن فتن كقطع الليل المظلم، يا الله فتن لا لا حصر له حقيقة. نسأل الله العفو والعافية. العلامات الصغرى ولا الكبرى دي يا شيخ؟ دي ايش؟ دي حضرتك بتقولها دي الصغرى. طيب جزاك الله. الله يبارك فيه. العلامات الكبرى 10 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، اللي هي لما خرج على أصحابه وجدهم يتذاكرون يتحدثون، قال فيما تتذاكرون؟ قالوا نتذاكر في أمر الساعة يا رسول الله، تحدث القيامة. قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، 10 الكبرى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام خروج الشمس من مغربها، الشمس تشرق من المغرب. ثم ذكر دابة الأرض، الدابة دابة كبيرة لا يعرف قبلها من دورها، كثيفة الشعر تميز الناس، تكتب يعني مؤمن كافر تميز الناس. ثم ذكر الدابة، الدابة الدجال، معروف الدجال. ما خرج في أيام الصحابة لما جاءوا من البحر جساسة؟ لا ليست هي، ليست هي. الدجال شر غائب ينتظر، المسيح الدجال، معروف المسيح الدجال، وفيه كتب وله علامات تعرفها به. وهو يتبعه 70,000 من يهودي أصفهان، واتبعه في إيران الشيعة كما معروف، وهو أعور، وربكم ليس بأعور، يعني يعيش في الأرض فسادا، بينطلق في الأرض بسرعة المطر استدبرت الريح، معه جنة ومعه نار، ينزل كل بقاع الأرض إلا مكة والإيه والمدينة، يأتي بريطانيا، طبعا يأتي بريطانيا بدون جواز إنجليزي ولا تأشيرة دخول طبعا، وأمريكا والجزائر ومصر كله، كل الأرض يمر عليه. فتنة الدجال، فتنة شر غائب منتظر، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في كل صلاة. طبعا يخرج بين الشام والعراق، بين الشام والعراق، منطقة محصورة بين الشام والعراق. ما أقول الشام ماذا أقصد؟ سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، هذه البلاد هي الشام. والعراق بين هذه البلاد يخرج، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كإيه؟ كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك من الألغاز الفقهية هنا التي يلغز فيها الفقهاء، يقول لك مال بلغ النصاب ومر عليه يوم ويؤتي فيه الزكاة، هو المال الذي في زمن الدجال. يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع. عفوا اليوم الكسنة ده هل هو يعني الشمس تظل؟ طبعا. حتى قال الصحابة كيف نصلي؟ قال اقدروا له بالساعة لا تنظر للشمس، الشمس تقعد سنة وتغيبش، فانت ايه بين الفجر والظهر 6 ساعات، بين الظهر والعصر 2 ساعة، بين عصر المغرب 3 ساعة، اقدروا له بالساعة لا ترتبط بالشمس. يوم كسنة سبحان الله، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. طبعا الدجال له مباحث عديدة. نزول عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان. أيوة سينزل، لأنه هل مات عيسى؟ ما مات، إنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى. النصارى يقولون أنه إيه؟ مات، صلب عيسى، مات ثم خرج من قبره بعد موته ليخلص البشرية من عنائها وتعبها. اسمه المخلص اللي هو اليوم 7 يناير عيد ميلاد المخلص. خرج من قبره بعد موته، بعد أن صلبوه ودفن في الأرض، دفن، خرج من قبره ليحقق الرخاء والسلام للبشرية ويخلصها من عنائها. ولذلك كل الرموز تشير إلى هذا في عيد الإيه؟ الكريسماس. الشجرة الحمراء دم المسيح، دمه. الشمعة نور المسيح الذي أضاء البشرية، خلي بالك. الشجرة الخضراء رخاء المسيح المخلص. كل بابا نويل له أيضا إشارة إلى القسيس الذي خرج وكان يوزع على اليتامى. نريد أن نقول كل ما يحدث الآن علامات على المخلص الرب يسوع الذي خلص الدنيا والبشرية من العناء وكفر عن خطيئة أبيه آدم، إلى غير هذه التخاريف والخزعبلات التي يرددها النصارى. نزول عيسى عندنا فيه حديث وآيات، الحديث متواترة والآيات. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما من أحد من أهل الكتاب على الأرض بعد نزول عيسى إلا يؤمن به قبل أن يموت. قبل موته سينزل عيسى ويؤمن به أهل الكتاب إيمانا جازما بائدا موجود. وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، خلصها الله من بشار الأسد. نعم، ليه؟ إيش إيش هي؟ إيمان بعيسى، يعني عيسى سينزل سيجد أهل الكتاب على الأرض. مش موتاهم يعني، أحياء. أحياء طبعا، كل واحد من الكتاب يراه يؤمن به، خلاص يقول له أنا عيسى، يراه رأي العين ما يؤمن. الرجل الموجود أمامك هو عيسى عليه السلام. احنا قلنا من نقول ينزل هذا نظري، الآن إيش؟ عملي موجود. طبعا هو الذي يقتل الدجال عيسى عليه السلام. ما من كافر يجد ريح نفسه إلا مات. سيدنا عيسى بس يمكن يتنفس نفس يوصل الكافر يموت الكافر، كل يموت. لا يبقى على الأرض إلا من أهل الإيمان، هم الذين على الأرض سبحان الله. ويفيض المال وينتشر السلام والأمن حتى يسرح الدم على الغنم. الذئب يسير بجوار الغنم ما يصيبها، وحتى يدخل الصبي يده في فم الثعبان فلا يصاب بأذى، خلاص الشر زال سبحان الله. سيدنا عيسى عليه السلام نؤمن به كما نؤمن، وذكر يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اللي هم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا بينهم سد. طبعا يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان ظالمتان كافرتان، الله سبحانه وتعالى أعلم بهما، حبسهما ذو القرنين خلف الإيش السد. من هم؟ الله أعلم. أين هم؟ الله أعلم. هل هم فوق الأرض أم تحت الأرض؟ الله أعلم، لا ندري. إنما هم موجودون، موجودون في الحياة، وسيخرجون في آخر الساعة قبل قيام الساعة، علامة كبرى، يعيثون في الأرض إيه؟ فسادا. ولذلك سيدنا عيسى يوحي الله إليه: يا عيسى خذ عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى جبل الطور، فإن هناك أمتان ظالمتان لا قبل لأحد بهما، خذ المؤمنين واصعد جبل الطور، حرز عبادي إلى الطور حتى ينجوا من هؤلاء القوم. لأنهم ده في الحديث أنهم يشربون بحيرة طبرية، عارف بحيرة طبرية في فلسطين؟ يمر ويأجوج عليها يشربونها، يشربها أولهم فقط، بحيرة كاملة. وطبعا ظلمهم وطغيانهم وقوتهم ذكرها الحديث يأجوج ومأجوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، بل كلها نعمة العظمى: فارتقب يوم تأتي السماء بإيه؟ بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يأتي على المؤمن كالزكام، الكافر يخنقه، الدخان يخنقه، ها؟ علامة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خسوف الشمس، آسف، الخسوف اللي هو هبوط الأرض، خسوف، خسوف الأرض، فخسفنا به وبداره إيش؟ الأرض تخسف في المشرق خسوف، في المغرب خسوف، في شبه الجزيرة خسوف، في ثلاث خسوفات تحدث. آخر العلامات نار تخرج من اليمن، من عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر. أيوة يا فهد، صحيح، هذه القرآن يرفع إلى الله عز وجل، وتهدم الكعبة، وينعدم الحج، ويسود الشر، ولا تقوم الساعة إلا على شعار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول لي بقى واحد: من تقولت عيسى نفسه سيموت الكافر، مش كل الكافرين في الدنيا، من يشم ريح نفسه فقط، أما الدنيا فيها كفار، على شعار الخلق تقوم الساعة، تقوم الساعة على شعار الخلق، ويتهارجون في الإيه؟ في الطرق والشوارع الزلة، كتهارج الحمر، كما يأتي الحمار الحمارة في الطريق، أو الكلب الكلبة، الكلب يجمع الكلبة هنا في فلهم، وحق الكلب والكلب، الآدميون هكذا، بعض الآدميين. والله حضرت يا شيخ هنا في بطالة حاصلة هذه. ما فيش مشكلة عند هؤلاء فات، لا تدافع يا فات، تدافع عن أي شيء، هذا موجود، هذا السودان صادق، تدافع الباطل يا فهد، لا حول ولا قوة، هذا موجود يا فهد، يا فهد هذا موجود يا شيخ، بارك الله فيك يا فهد. طيب، كذلك الإيمان بالموت من هذه المشتملات، يدخل الإيمان بالموت، والموت هذا حتمي على كل المخلوقات التي كتب الله، كل شيء كتب الله عليه الموت، كل شيء إيش؟ هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، يعبر عنه بالذات هنا. وكل إنسان له أجل محدد لن يتجاوزه، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن الإيمان بالموت أيضا أنه لا اطلاع لأحد على أجله، أن الله عز وجل أخفى عن العباد آجالهم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض إيه. ذكى ابن عمر يقول إن الرجل يمشي في السوق يشتري وقد كتب في الأموات آخر يوم سيموت، تراه للصباح كان معي الآن يشتري معي البقاء لله. سبحان الله، إن الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب عند الله في اليوم من الأموات آخر نهار سيموت أو الساعة الرابعة سيموت، خلاص ما في مشكلة، الموت حتم لازم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذكره، أكثروا من ذكري إيش؟ هازم اللذات ومفرق الجماعات. واجب على العبد أن يتأهب له قبل أن ينزل، قبل النزول إليه استعد، يراجع نفسه، يؤدي المظالم إلى العباد، يتوب إلى الله من الذنوب، يكثر فعل الخيرات، يتصدق، يصل رحمه، يرد المظالم، يتحلل من المظالم، يكثر من القرآن والذكر، يعني يدخر هذا، يستعد يتأهب، لا يكون من الغافلين، لا يغفل عن الموت حقيقة. وقد ذكر الله عز وجل أن الإنسان يتمنى الرجعة في مواطن خمسة، اكتبها واعرفها. المواطن التي يتمنى فيها العبد الإيش؟ الرجعة عند الموت، أول موطن. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيش؟ رب ارجعون. أول ما يجي الموت يقول رب أرجع للدنيا، ليش ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا، إنها كلمة هو لا رجوع. ثم قال الله وإذا ردوا لعادوا لمن هو عنه وأنهم لكاذبون. سبحان الله، الله. الموقف الثاني عند معاناة العذاب يوم القيامة لما يرى العذاب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يعني إما شوف حينما يرى العذاب يوم القيامة، ربنا أهو أخرنا إلى أجل قريب، هذا التمنى الرجعة. ثلاثة عند الوقوف على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فنعمل ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أربعة إذ وقفوا عند على ربهم ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم بين يدي الله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا كنا موقنين. خمسة في غمرات الجحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيها ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه موطن الخمسة يتمنى الإنسان فيها الإيش؟ الرجعة. الأولى عند الموت، الثانية عند مات العذاب، الثالثة عند الوقوف على النار، الرابعة عند الوقوف بين يدي الله، الخامسة هم في النار. هذه المواطن الخمسة. نعم. الفرق بين الإيه؟ إيه الثانية؟ إيش يا شيخي؟ النار واحدة برا النار واحدة جوا النار. في واحدة برا النار واحدة جوا النار. الإيمان بعد الموت بسؤال القبر وعذابه ونعيمه برضو من مشروعات الإمام القيامة. هذا المشتمل الثالث. نعم. لا تجيله تمني الرجعة للعمل الصالح. لا لا تخل. الإيمان بعد الموت بسؤال القبر وعذابه، وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة والأحاديث المتواترة، وقد أنكره البعض من الخوارج والمعتزلة، وطبعا لهم شبه، شبه الذين أنكروا عذاب القبر فهم النصوص خطأ. من أولها لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، قالوا هي الموتة الأولى فقط، وبعد ذلك لا بعث ولا جنة ولا نار ولا شيء، يفهمون الآية خطأ. الآية تقصد أن أهل الجنة لا يموتون مرة ثانية كما ماتوا في الدنيا، لا يذوقون الموت، خلاص خلود بلا موت، جنس الموت. طبعا هؤلاء الناس ما عندهم فهم للآيات الصحيحة، الآيات القرآنية الصريحة، ويقولون من مات مصلوبا أين يعذب؟ في القبر، سبحان الله. ومن مات محروقا أين يعذب؟ هو يفهم أن القبر في التراب فقط، لا يفهم أن القبر مستقر الروح، أو أن القبر حياة برزخية يعلمها الله عز وجل. والآيات كثيرة جدا الحقيقة، ثم يفهمون الآيات، مثلا آيات السماع، أما أنت مسمع من في القبور، يقول إذن الموت لا يسمعون. لا، احنا قلنا السماع هنا سماع الإيش؟ الإجابة، هم يدركون الصوت لكنهم ما استطاعوا الإجابة. السماع أنواع في القرآن الكريم، سماع بمعنى إدراك الصوت، وسماع بمعنى الإجابة، وسماع بمعنى الفهم، أنواع ثلاث. كل سماع، سمع الله لمن حمده، إيه معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب الله لمن حمده، استجاب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أدرك الصوت. ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، فهمهم. الفهم والإجابة، السماع له معاني. كده نحل الإشكاليات التي ذكرها هؤلاء. وطبعا عندنا آيات وأحاديث، الآيات خمسة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب النار، هكذا فسر السلف هذه الآية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من يعني بعض العذاب الأدنى في الدنيا والبعض الآخر في القبر، والعذاب الأكبر في الآخرة. ولنذيقنهم من يعني هنا في الدنيا يعذب عذاب أدنى ويستكمل العذاب في القبر، ثم يرد إلى عذاب إيه؟ الجحيم. هذا هو تفسير السلف للآية. ومن قال الله عن آل فرعون مما خطيئاتهم أدخلوا، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله إيش؟ أنصارا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. طبعا إلا حديث الحقيقة كثيرة جدا ذكر المصنف هنا، أكثر من كم حديث، 14-15، يا 15 حديث ذكرها، لا مش بقول 15، ده تصل إلى 100 حديث في عذاب القبر. منها أنه مر على قبرين يعذبان، ما يعذبان في كبير. منها الله من أذك فتنة المحيا والممات ومشرفة في سعد الجنة، عذاب جهنم وعذاب القبر. أيوة الشيخ، سمعنا بعض الإخوة يقول أنه أحد حال الله، هذا التخريف، هذا يخرف، يقول الأحد يعمل به في العقيدة، مش كده؟ حديث الأحد الذي ليس متواترا، الذي رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة في طبقة من طبقاته، يعمل به في العقيدة طبعا، يعمل به في العقيدة. إنما دعك من الأحاد، عندنا آيات. وبعدين قلت لك بلغت التواتر، ليست أحاد، عذاب القبر ليس أحاد وهو متواتر. أربعة، الإيمان بالنسخ في الصور، الإيمان بالنسخ في الصور. والصور كما قلنا بوق ينفخ فيه، وقد جاء النفخ في الصور في أكثر من آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الحجامة ممتازة، عملت حجامة أول أمس، حجامة اليوم، حجامة يوم الخميس، ممتازة. دكتور مصري، شوف الأمراض، كل الدماء الرواسب، الدماء الفاسدة، الدم الفاسد يشفطه يخرجه من الجسد. حجامة للسكر، حجامة للبروستاتا، حجامة للمعدة، حجامة للكبد، كل موقع له حجامة خاصة إن شاء الله. بس هو بيجي من الدكتور، بس يفعلها لك متخصص، دكتور مش أخي تعلم فيك شرحك، الأخ بيشرحه بعض. مرة أخ عندنا كان هيموت، في أخ دخل بسم الله الله أكبر شرح جسمه، وعندي السكر. كل مرض له موقع، موطن يوزك بالإبرة هكذا. احتجم يا آدم، احتجم. النبي احتجم وأعطى الحجامة دينارين، دينارا عليه الصلاة والسلام. حاضر نزوجه ولا بأس يا أبو جبريل؟ لا بأس، نزوجه مهين إن شاء الله، نزوجه بكر ما فيش مشكلة. ده ما شاء الله، ها أنت ملك يا فهد، خليك في حالك. طيب الصور، الله عز وجل قال يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء رب وإن شاء الله. والنفخ في الصور ثابت في القرآن الكريم، وكما قلت بالأمس هم نفختان، البعث والنشور المشتمل الخامس. طبعا البعث والنشور هذا في القرآن، الله عز وجل يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله إيش يسير. أمر يسير على الله أن يبعثنا، حاجة غريبة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله عز وجل. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، بيقول بيتساءل ما موت ها أطلع تاني من القبر. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أما إنسان غبي صحيح، الذي خلقه والذي يبعثه يا عوزة كثير مشكلة. والخلق أصعب أم البعث؟ الخلق طبعا. يعني حينما أقول لك اهدم هذا المنتدى، اهدمه نصف ساعة، البقاء لله. طب ابني هذا المنتدى، لا اعطني بقى ستة شهور حتى أضع الأساسات وأضع السبلات والقواعد والسقف والحوائط والنقاشة السباكة والأخشاب نجارة والأرضيات تعمل بقى الهدم ولا البناء. سبحان الله. ولذلك ربنا قال في القرآن وهو أهون عليه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. فالبعث أمر يسير على الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله. بعد البعث وفي طبعا أناس أنكروا البعث كثير اللي هم الدهريون منهم أرحام تدفع وأرض تبلع، أمها تلد والأرض إيش، وقالوا إن هي إلا حياة للدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن يهلكنا إلا الدهر. بل قال بعضهم لا، ده الآباء يموتوا ويخرج الأبناء من القبور، يعني إيش، يتعاقبون على الدنيا، ما في موت، حنموت وبعد نرجع تاني. إيش هذا؟ سبحان الله. يعني هم أخذوا مواقع نصف مواقع أخرى. وبعدين قالوا إن الإنسان سيبعث مرة أخرى بشخصية أخرى، يعني أنا سأموت ثم أبعث مرة أخرى بس بشخصية تانية. كلب فراشة كذا كذا كذا، روحوا تحلوا في مخلوق آخر. هذا التخريف. منهم من ابن سينا، ابن سيناء، تعرفه الفلسفي هذا، ابن سينا الطبيب، أنكر البعث، ومعه بعض الفلاسفة أو الفلاسفة الفلافسة الفلاسفة، طبعا الذين أنكروا البعث كثر. نعم. لا ما رجع في رسالة دكتوراه عنه أو ماجستير عنه. وابن القيم رد على ابن سينا، ابن القيم ده رحمه الله له منظومة كهذه المنظومة بس اسمها النونية، نونية ابن القيم، تزيد عن 2000 بيت أو يمكن 3000، حاجة متعة. بس عشان نشرحها إن شاء الله بدنا نقعد سنة في المنتدى. أقولك 1000 بيت. نعم. هل إنكار البعث من المكفرات؟ طبعا هذا كلام، ده مكفرات ومكفرات ومكفرات، 3 مكفرات. الذي ينكر البعث كافر طبعا. وطبعا عندنا في بلاد المسلمين ما ينكر البعث، يقول لك ما في جنة ولا نار، انت الجنة والنار ده رؤى منامية، ما تموت ترى في المنام انك تعذب او انك تنعم، لكن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. يعني هؤلاء يخرفون طبعا. الذي لا يبلى في قبر الإنسان 4 أشياء، ما لا يبلى في القبر: أجساد الأنبياء، ده سؤال سأتي لك به، أنت معذور يا عين، تذكر إمتى وتذكر إمتى، بكرة إن شاء الله آخر المحاضرة يوم الخميس عندك تذاكر من الفجر إلى المغرب، تنقطع يوم الخميس المذاكرة، يوم الخميس إن شاء الله خذوا أجازة ويك إند، لا في امتحان فقط، الخميس نعطيك تذاكر من الفجر إلى المغرب، تذاكر من الساعة 7 للساعة 4. أريد تخلص يعني الآن دخلنا كثير أسبوع إيه؟ أريد تخلص يعني تخلص. بكرة بكرة هنخلص المنظومة ونلخص، ولا أقول لك على حل كويس، أنا هقول لك حل كويس، سأعطيك الأسئلة. لا يا أخي اسمع الكلام، سأعطيك أسئلة امتحان، أمليك مثلا حوالي 50 سؤال 100 سؤال، منها نأتي ب50 من 100 بس، وتذاكر بقى 100 سؤال وخلاص، ماشي يا مولانا؟ بس نعم. لا ما يستطيع يحل 100 في اليوم يا شيخ أبو كوسر، بس هو يذاكر ويغش مش مشكلة، الناس دي ناس سبت عملها وقالت وعز المسجد في عز الكريسماس بالقرف اللي مرة ده، وبعدين عطلت أنفسها، سبحان الله. فلازم المنتدى يقدرهم على الحضور وعلى كما قال أبو جبريل اللي يحضر ياخذ هديه حتى رسب ام نجح كفانه ايش حضر ها اللي حضر سياخذ هديه لحضوره ها بكره ولا خلصنا انت مستعجل ليه خلق الانسان من عجل اه ما لا يبلى في القبر اولها اجساد الانبياء ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ثانيها اجساد الشهداء اللهم ارزقنا الشهاده اه حديث عبد الله بن حرام ثلاثه عجب الذنب العصعوص الذي هو اخر العمود الفقري الفقري البذره اخر جزء في العمود الفقري آه الارواح الارواح لا تبلى الارواح لا تموت الجسم يبلى لكن الروح كما هي نعم ثم ذكر المصنف المشتبه السادس وهو الحشر يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما يحشر الناس على ثلاثه طرائق راغبين راهبين اثنان على بعير ثلاثه على بعير اربعه على بعير عشره على بعير للحشر يعني اللي هو ايش يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفد يعني جماعات جماعات تركب ونسوق المجرمين الى جهنم وردة يعني عطشة نسوق المجرمين الى جهنم ايش عطشة سبحان الله تحشرون حفاة عراة غرلة كما قال صلى الله عليه وسلم اي غير مختونين تحشرون حفاة عراة غرلة فقالت أمنا عائشة رسول الله الرجال ينظرون إلى عورة النساء والنساء تنظر إلى عورات الرجال قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم المشتمل السابع جمع الخلائق الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن طبعا وفي هذا الموقف القلوب تصل إلى الحناجر القلوب تفارق موقعها وتصل إلى الحناجر وتقف عند الحنجر عند الحنجرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين من هول الموقف والبصر يتثمر فبصرك اليوم حديد لا ينظر يمين ولا يسارا من شدة الموقف ينظر إلى جهة واحدة البصر يتسمر هكذا تشخص الأبصار تصل القلوب إلى الحناجر كما قال الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم مقداره 50,000 سنة سبحان الله وفيه طبعا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والشمس تقترب من رؤوس العباد ثم ذكر المصنف اللقاء المشتمل الثامن اللقاء يعني أقول لك السؤال هنا من مشتملات الإيمان باليوم الآخر 1 2 3 4 5 6 كفاية 6 أنت تقول إيش إشراط الساعة الموت البعث الحشر اللقاء الجمع الشفاعات الجنة النار الميزان صحف الأعمال كلها كل هذه مجتملات قلت لك حوالي كم مجتمل قلت لك الأول كم 18 أنا ذكرتها الأول أول محاضرة 17 أنا مش عاوز منك إلا 5-6-7 17 تذكرها طيب اللقاء اللقاء في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فاه ملاقيه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. طبعا ما منكم من أحد إلا سيلاقي ربه كما قال صلى الله عليه وسلم. المستقبل التاسع العرض والحساب. العرض والحساب والعرض له معنيان، عرض عام وعرض خاص. العرض العام هو عرض الخلائق على ربهم عز وجل، كل الخلائق، كل الخلائق يعرضون كلهم، من يناقش ومن لا يناقش، الجميع يعني. العرض الخاص هو خاص بالمؤمنين، أن الله عز وجل يذني عبده المؤمن ثم يعطيه صحيفته ويذكره بسيئاته فيذكرها دون أن يناقشه فيها فيغفرها له، العرض خاص. الحديث من نوقش الحساب عزب، إذا نقشك الله لا شك أنك ستعزب. إنما هذا تذكير فقط، هل تذكر هذه المعصية؟ أذكرها يا رب. هل تذكر هذه المعصية؟ أذكرها. فأقول الله لقد سترتها عليك واليوم أبدلها لك حسنات، مغفرة من الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. والعرض والحساب في آيات وأحاديث كثيرة جاءت فيه. المشتمل العاشر المجيء بالكتاب والأشهاد وشهادة الأعضاء والجوارح. ووضع الكتاب وجيء لمن؟ لا، بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. طبعا كتاب والشهداء، الكتاب كتابك، والشهداء الأنبياء والجوارح والأعضاء تشهد عليك، هذا هو الشهداء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، نبيها يعني، وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، نبينا يشهد علينا، وأمة الإسلام تشهد على سائر الأمم، ويشهد اللسان والجلد على العبد والأرض والسماء والجوارح يشهدون عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. ويشهد اللسان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سبحان الله. والأشهاد أيضا الملائكة. المهم الكتاب ومجيء الأشهاد 11. أيها الشيخ أبو جبريل تفضل. هل الملائكة تقبض أرواحهم؟ الشيخ جبريل يقول هل الملائكة تقبض أرواحهم؟ نعم، حتى ملك الموت يقبضه الله بعد أن يقبض أرواح الخلائق. يا ملك الموت مت، يا ملك الموت إيه مت. إلا من في قولنا إلا من يشاء أو إلا ما شاء الله، هو يقصد النبي موسى عليه السلام. النبي موسى الذي أخذ بالصعق والعرش والجنة والنار استثناءات. أيها الجزائري، جزائري نعم، نعم. أحب جزائريون ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة الله المستعان أيها مولاي 11. أيوة تفضل. في العرش لا يزول، الجنة والنار لا تزول. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم ما في أحد يرد عليه. يوم القيامة، هذا يوم القيامة يا شيخ، كل شيء كتب الله، بس الجنة والنار ما تزول، العرش ما يزول. فإذا كان يعني مثلا الحواري الملائكة عندما يخلص تعليمان لا الحور العين تخلق إلى الآن في الجنة، بعد أن تدخل الجنة يخلقها الله لك. هو لماذا يخلق الله الحور العين قبل أن تدخل الجنة؟ الجنة مخلوقة، الجنة خلقت. نعم في أشياء في الجنة طبعا، لكن لا لا لا لا يقضى عليه. الجنة وما فيها لا تفنيا، لكن كل أمر قدر عليه الله الموت يموت، إنما هناك أشياء لم يقدر الله عليه الموت الفناء، يعني هذا عام مخصوص زي الجنة والنار وما في الجنة وما في النار، واخد بحضرتك، زي العرش، عرش الرحمن جل وعلا هل يفنى؟ أعوذ بالله، ها لا يفنى عرشه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. كل شيء قدر الله عليه الموت سيموت، لما هناك أشياء قدر الله لها البقاء، مش كده ولا إيه؟ هذا عام مخصوص. 11 نشر الصحائف الأعمال وأخذ أهلها باليمين أو الشمال، الكتب يعني 11 وطبعا أنت تعرف الآيات، وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله وراء من ورائه ظهره، واليمين يمينه الشمال حتى لا يراه أحد. إيش يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. كتاب صحف الأعمال، سبحان الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. 12 الميزان، الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هو ميزان واحد، ما لماذا قال موازين؟ باعتبار الموزون، الموزون متعدد، فعبر عن الموزون بالميزان، إنه هو إيش؟ ميزان. والميزان له كفتان، وما الذي يوزن؟ العمل أو العامل أو صحيح الأعمال؟ الثلاثة، الشيخ اختار الثلاثة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، هذا العمل يوزن. حديث ابن مسعود، قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، يبقى العامل. حديث البطاقة، البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها صحائف الأعمال توزن. فالشيخ يرى أن الثلاثة يوزنون، العمل والعامل وصحائف الأعمال، الثلاثة إيه؟ يوزنون. طبعا الميزان هذا أنت تعلم أن أدق ميزان عندنا هو ميزان الذهب، يزن إيش؟ ميلي جرام أو ميكرو جرام، ديجيتال. إيش ديجيتال دي السوداني؟ بالأقل جزء في المية من الإلكترونيك رقمي ديجيتال، في أقل من ديجيتال بقى عندنا، اللي هو إيه؟ من يعمل مثقال ذرة، سبحان الله، مثقال ذرة ولا يظلمون نقيرة، سبحان الله. ثم تحدث عن الصراط، والصراط هو جسر على جهنم الكل يسمر عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ماذا قال الله في الصراط؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال الله عز وجل يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. الآيات في الصراط واضحة، وهل الورود يعني المرور أم الورود يعني الدخول؟ اختلف فيها العلماء. ابن عباس يرى أنه الدخول وستكون بردا وسلاما عليه إذا دخله ثم إلى الجنة. البعض يرى أنه المرور يمر عليها، منهم كالريح المرسلة منهم ككذا كذا ولا يقع فيها، إن منكم إلا واردها. وطبعا الورود جاء بمعنى المرور في القرآن حقيقة، ولما ورد ماء مدين ورد يعني إيش؟ مر عليها، مر عليها، ليس معنى ورد ماء مدين عن دخلها. الورود يأتي بهذه المعاني. عموما العلماء اختلفوا في الورود هل هو الدخول أم هو الإيش؟ المرور. حتى الذي قال بالدخول قال يدخلها وتكون عليه إيه؟ بردا وسلاما. نعم. أيضا من المشتملات الاقتصاص من الظالم للمظلوم، طبعا لا يدخل الجنة أحد إلا بعد القصاص، لابد بعد الصراط جاوز الصراط لا بد أن يهذب يطهر قبل أن يدخل الجنة. والله عز وجل إذا قدر لك الجنة يرضي عنك المظلوم، يرضيه يرضيه. رأيت لهذا القصر لمن هذا يا رب؟ لك إذا عفوت عن أخيك، عفوت عنه خلاص خذه إلى الجنة. المظالم، المظالم بقى مادية معنوية، أنواع المظالم عديدة. الله سبحانه وتعالى لذلك يجب على كل واحد منا أن يتخلص من المظالم. هو طبعا لن نستطيع أن نتخلص من كامل المظالم، إنما إيه؟ نخففها، يعني نخفف بعض الشيء. الواحد بيجلس مع نفسه يحصل مظالم يجد أنها كثيرة، يحاول قدر الإمكان بقدر طاقته يتخلص، كلما استطاع أن يتخلص يتخلص. إنما كم اغتاب، كم نم، كم أخذ مال بغير حق، كم ظلم بكلمة، كم كم، تجد كثير كثير. فالإنسان بيحاول بقدر الإمكان أن إيش؟ يتخلص، يتحلل من مظالم العباد. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون إيش؟ درهم ولا دينار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. بالدعاء له جاء بظهر الغيب، بذكره بإحسان في أماكن السوء، يعني أشياء كثيرة. لا يكلمه ممكن تحدث المفسدة، ممكن تحدث المفسدة، يعني ممكن يكلمه إن لم تحدث المفسدة. أقول يا أخي والله تعفو عني، أنا يعني ذكرتك بشيء لا يليق في المجتمع وأنا نادم على هذا، اعفو عني. هذا إن لم يترتب عليه مفسدة. إن ترتب عليه مفسدة في نفس المكان الذي ذكرته فيه اذكره بحسن مع الدعاء له بظهر الغيب، عند ذلك تكفر. لكن احنا طبعا نسأل الله العافية من نش شغل اللي ايه الغيبة طول النهار، نسأل الله العافية مضمضة، نتتبع العورات ونقدح في الأعراض والأموال، هذا حرامي، هذا لص، هذا فاق، هذا مش عارف ايه، هذا كلام. لس يا اخي سبحان الله، كم اغتبنا حدث ولا حرج، وكم اغتبنا برضو تكلم في أعراضنا ناس كسر برضو حدث ولا حرج. فالإنسان يتخلص من المظالم بقدر الإمكان، لا سيما المظالم المادية. استرليني باوند، الباوند ده مشكلة. شوف من الذي عنده باوند تقضيه له، من الذي عليك له أموال لم تؤدها له، بقدر الإمكان، بقدر إمكانك، والباقي رب العالمين هو أكرم وأرحم الراحمين، يستطيع أن يرضي عنك العباد الذين ظلمتهم قبل أن تدخل الجنة، ينقيك سبحانه وتعالى. نعم. قبل دخول الجنة، بعد أن تمر الله قدر لك الجنة خلاص مرت على الصراط، لسه عندك مظالم، تعال قبل ما تخش الجنة بقى نصفيها هنا. هو دخل الجنة وتدخل الجنة معاه، كيف أدخل مع من ظلمت؟ لابد أن ينزع ما في قلبك من غل وما في قلبي من غل ويرضيك الله. الله قدر لك الجنة سبحانه وتعالى. وكمان الإيمان بالجنة والنار 15، أنا قلت لكم ما كم 17، عاوز أكملهم دلوقتي عشان إن شاء الله بعد المغرب. أه؟ لسه يا أخي أقول لك أقبل 17 بعد المغرب، أتكلم على القضاء والقدر والإحسان ونقف على كده عشان بكرة نكمل إن شاء الله تعالى. بكرة نكمل بعد العصر وبعد المغرب فينش إن شاء الله، وبعد كده يوم الخميس امتحان افتر مغرب. عندي شغل امتى؟ اعتذر الخميس، اعتذر. والله يا فهد انت نفسك بصيره، يعني هذه الان معنى خلاص. اقول لك يا فهد يا فهيد، نعمل لك امتحان يوم الجمعه السبت، انا ابقى في مصر السبت، يبقى تيجي لي مصر ان شاء الله امتحنك. ما اللي عقدني اقول لي الجمعه اقول لي اجي في السبت، تاتي لي مصر ان شاء الله في العزب الله امتحنك ان شاء الله. طابة ما شاء الله سينا. طيب الايمان بالجنه والنار، وطبعا نؤمن بالجنه والنار وانهم الان جاهزه معدتان، يعني هم الان ايه معدتان، اعدت للمتقين جنة وعدت للكافرين النار. وحديث كثيرة جدا تبين أن الجنة والنار قد خلقهم الله عز وجل، والجنة فين؟ في الملأ الأعلى، عندها جنة الماء عند سدرة المنتهى، الجنة فوق، الجنة فوق. النار أين؟ بعضهم قال في الأسفل السافلين، ده مش عنده دليل، إنما بنقول الجنة كما قال فهد، النبي رآها ورأى النار، اطلعت على النار واطلعت على الجنة، اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها إيش؟ ومن يكفرنا، يكفرنا العشيرة والإحسان، واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها إيش؟ الفقراء، اللهم اجعلنا منهم. لا، الفقراء والمساكين مش مقصود الفقراء، يعني ايش تتمنى ان تكون فقيرا؟ لا، تكون غني وتتصدق لله سبحانه وتعالى، النبي اغنى الاغنياء، اغنى الاغنياء، لكنه ما احتفظ بمال، اعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يستعيذ بالله من الفقر. انما الفقراء هنا لها معنى، هذا مهم. الفقير هو الذي يملك ثم ينفق ولا يدخر لنفسه أو لا يتمسك بالمال، هذا هو. وفقراء المهاجرين يدخل الجنة قبله الأغنياء بكم سنة؟ في سرايا 500 وفي سرايا 40، أولهم وآخرهم على جمع بين العلماء. يعني خلق الله الجنة وأمر جبريل أن ينظر فيها، وخلق الله النار وأمر جبريل أن ينظر فيها، إلى آخر هذه الحديث التي تفيد أن الجنة والنار مخلوقتان مهيئتان معدتان بما فيهما، يعني بالحور العين بكل شيء فيه الآن معد سبحان الله. نعم موجود. أيوة أنا قلت صححت العبارة لكنك لم تدرك، أنا صححت العبارة، قلت الجنة ونعيمها خلقهم الله سبحانه وتعالى. اعتقاد دوامهما وبقائهما. وفي الحديث أن الحور العين تعاتب الزوجة في الدنيا إذا أغضبت الزوجة زوجها، هذا دليل. الحور العين تقول لها إيه؟ هو أمانة عندك، هو لنا. أيوة، الحور الطين والحور العين. نعم، الحور العين تعاتب الحور الطين في الدنيا، هو أمانة عندك، لماذا تغضبيه؟ طبعا الحور العين، وصف الحور العين ده موضوع طويل جدا. اعتقاد دوام الجنة والنار وأنهما لا يفنيان، يعني الجنة باقية أبدا الأبدين والنار إيه؟ باقية أبدا الأبدين. ما جاء في فناء النار عن ابن القيم أو ابن تيمية المقصود به نار الموحدين، النار التي ندخلها، نسأل الله أن يسلمنا منها. إن دخلها أهل التوحيد تفنى، إنما في نار لا تفنى، هي نار المشركين. النار أنواع، نار باقية أبدا الأبدين ونار تفنى، وهي نار الموحدين. النار دركات، يبقى لابد أن نفهم هذا يا إخواني. النار التي تفنى هي نار من؟ المسلمين. ما ما ما ما يبقى مسلم في النار، سيخرج الجميع. طب النار هتبقى لمن؟ ما عاد في احد. اما نار اهل الشرك باقيه، حتى نجمع بين اقوال اهل العلم. ايوه، نار موحدين تفنى، ايش الدليل لو سئلنا؟ يعني خلي من النار من كان في قلبه مثقال حبه خرد من ايمان. فلا، النار في ذاتها ليست اخي الفاضل. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذن كل أهل الإيمان والإسلام سيخرجون. طيب النار، هذه النار التي فيها الموحدون خرجوا منها، لما تبقى؟ ما فيها أحد. عفوا، ما تبقى لمن حبسهم القرآن؟ لا، من حبسهم القرآن كافر، الذين حبسهم القرآن كفار. نعم، مقعده من النار، أو مقعده من الجنة. نعم، هذاك المقعد يعني يعقد حتى الكافر عندما يقول هذا مقعدك من الجنة، وما يأخذ ويأخذ مقعد أهل النار، فالثاني ما يعطيه للكافر. في أقوال لأهل العلم، نحن الآن نجمع بين الأقوال، قولان. القول الأول يقول إن نار الموحدين لا تفنى، تخمد وتبقى نار الكفر والشرك خالدة باقية. وقول آخر يقول إن الموحد يخرج من الجنة إلى الجنة ويترك مقعده في النار للمشرك يرثه، يعني يأخذه هو بالميراث بقدر كفره. مقعد في الجنة مقعد في النار، أنت لك مقعدان. طيب أدخلك الله الجنة، مقعدك في النار لمن؟ للكفار دي في البداية. هذا كلامك بعضهم حملوه على البداية. أنا لي مقعدان، نار وجنة، أدخل الله الجنة، مقعدي في النار يسوء الكافر من أولها ولا يفنى. إنما موحد دخل النار وسيخرج منها. بعضهم قالوا ستفنى هذا النار، بعضهم قالوا سيرثها المشرك كأول الأمر. واضح الكلام؟ ابن تيمية ذكر الفناء، ابن تيمية ذكر الفناء في الفتاوى وابن القيم. فحتى نجمع لابد أن تكون هذا ليه المفهوم. الله يبارك فيك. الله المستعان، لعله يا فهد يتوب إلى الله. اتق الله يا فهد، يا فهد يا فهد، لا تتألق على الله، لا تتألأ على الله. أبو جهل لا أتألأ عليه، لعل الله عز وجل يتوب عليه. لا تدري، لا أدري أنا ماذا سيفعل بي ولا بي. لا لا لا تتألأ على الله يا فهد، لا تتألأ على الله، رغم أن توبته تحتاج إلى شق الأنفس لأنه قتل الآلاف المؤلفة، فكيف يعني يتوب إلى الله لكن لا ينبغي أن تحكم بجنة أو نار لمعين طالما على وجه الأرض لم يمت. أبو جهل في النار، أنا أقول أبو جهل حال حياته يعني. حال شوف طالما في الدنيا لا تحكم عليه، لا تحكم عليه بجنة أو نار إلا أن تقول إن مات على ذلك. هذا تأدب مع الله. ما ينبغي أبدا أن نحكم على رجل بجنة أو نار طالما أنه فين الله أعلم. حس بخاتمة يا شيخ فهد، أنت تعلم الخاتم؟ بس أنا عاوزك تؤمن بهذا، الخاتمة لله عز وجل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فأعمل بعمل أهل الجنة فأدخله. حسن الخاتمة. والله يا شيخنا يعني معناها بالحديث بالجمع بين النصوص أنك ترى الرجل من أهل المساجد والإيمان والتقوى ولكن باطنه نفاق وكفر لا يعلمه إلا الله، فهذا يساء خاتمته. هذا مفهوم فيما يبدو للناس، الباطل لا يعلمه إلا الله، والظاهر نحن نحكم عليه. الظاهر الرجل تقي مؤمن كذا كذا، لكن الباطن. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أبدل الخصام، هذا هو المقصود. هل يجوز للمسلم أن يدعو على المسلم الآخر بجهنم؟ لا لا يجوز أبدا. وعلى الكافر أيضا، الكافر أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية، أدعو له بجهنم إن علمت أنه سيموت على الكفر يقينا ولكني لا أعلم. انتبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار بجهنم ودعا لكفار بالهداية لأنه يوحى إليه أن هذا سيموت على هذا على ذلك فجهنم. إنما دعا اللهم اهدي الإسلام أحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، مش كده ولا إيه؟ فدعا لأبي جهل ودعا لعمر بن الخطاب، فالله عز وجل هدى عمر بن الخطاب وأوحى إليه أن عمرو بن هشام سيموت كافرا فدعا عليه. هذا مهم، هذا فهم. نعم طبعا يا أخواني في الختام عشان خاطر نكمل بعد إن شاء الله الشفاعة بعد المغرب وندخل في القدر والإحسان بإذن الله تعالى. موضوع مهم، بارك الله فيكم. أقوال بعض فرق الضلال في النار دي نختم بها الآن إن شاء الله. ابن عربي الصوفي بيقول لك إيه، هنخش النار بس سنتلذذ بعذابها. يعني رب العالمين سيجعل أجسادنا تقبل النار فتتلذذ وتتنعم بهذا العذاب. هذا مجرم زنديق. الجهم بن صفوان قال لك النار والجنة تفنيان بالكلية كلتاهما لأنهما حادثتان. بعض المعتزلة قالوا كيف يكون الجنة موجودة الآن والنار الآن؟ هذا عبث، الجنة والنار لا يخلقان إلا يوم القيامة، وجودهما الآن عبث بخلاف أهل السنة. طبعا واحد من المعتزلة قال لك لا، أهل الجنة والنار يصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا بألم، هنبقى جمادات حجارة يعني خلاص. قال ثم اللي نعيم الجنة والنار؟ سبحان الله، يعني عقول آخر المقام إن شاء الله تعالى. اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نزوع بعدها أبدا. الحوض وهو رقم 16. نعم أيها الشيخ آدم، يا آدم قول حبيبي. شيخ في واحد صومالي كل يوم تقيل الفلوس، كل اسبوع تقيل الفلوس. فين هذا الصومالي؟ هنا في لندن. من الحكومة بنفت من الحكومة بنفت يعني أيوة بنفت نعم يقول الله أعطاني هذا والذي أعطاني الله يهديهم فهمت كلام هذا؟ إيش يقول يعني؟ الحمد لله رب العالمين الذي أعطاني أعطاه بحق أم بغير حق؟ لا هو البنفت هذا التجيل ولا لا؟ أعطاه بحق أم بغير حق؟ الله قام يدهم إيش؟ ويدعي لهم بالخير أنا يعني واحد صومالي بيقولوا معونة من بريطانيا يقول هذا الأموال جاءت من عند الله هذا من عند الله لكن من من بريطانيا من جمعية بريطانيا وربنا يهديهم وربنا يهديهم طب حلو وين المشكلة مش مشكلة نو بروبلم هو أكبر بس أهم حاجة يا شيخ آدم يا حبيبي يكون بأخذ البنفت بحق لا تغضب أنت لا تغضب مني يا آدم 80% ممن يأخذ البنفت يأخذنه بغير حق إيش يعني يقول أنا لا أعمل وهو يعمل أنا ليس عندي سكن هو عنده سكن أنا فاهم الكلام ده يا شيخ آدم ما احنا دفنوا سوا احنا دفنوا سوا فوجعته جئته على وجع فخلينا نتكلم احنا مع بعض عرب زي بعض كده على البلاصة يعني لذلك انا مزحت سنقف هنا مع احد الاخوة في برمنغهام قلت له المرأة التي تأخذ البنفت المرأة تأخذ إعانة من الحكومة لا تتزوج الزوج انما الزوج بنفت زوجي بنفت دول اني استخرت الله وزوجتك البنفت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا ليش لان البنفت هو الذي يعطيها القوامة تقول لزوجها اخرج لا تعود من الذي سينفق عليك البنفت زوجي البنفت الزوج الحق هو البنفت ففعلا هم اعطوا النساء الاموال لاجل ان يتقون على من الرجال وده موجود جاءني أخ صومالي عنده 70-60 سنة والله كبير في السن في برمنغهام وسألني سؤالا يعني أبكاني كنت أن أبكي بس طبعا أمام الرجل ما فعلت حتى لا قال يا شيخ هو يحضر مع الدروس ويتقن متقن متقن متقن جدا أنا لاحظت أنه متقن قال ما حكم الشرع في امرأة تطرد زوجها من البيت هو يسأل لغيره كأنه يسأل لغيره أنا فهمت أنه هو المراد هل هذا طلاق قلت له لا هذا نشوز امرأة ناشز قال هل يطيعها ويخرج من البيت أم لا يخرج قلت يا أخي بعد عمر طويل هذا الذي تسأل عنه تأمره بالخروج من البيت قال هذا يحدث كثير فلمحت في عين رجل أنه يسأل عن نفسه يعني بعد العمر الطويل هذا المرأة تأمره بالخروج فأنا طبعا سألت وتقصيت فقال المرأة هنا تأخذ البنفت فحينما تأمر الزوج بالخروج ما تحتاج إليه في أي شيء تحتاج إليه في الفراش ما تحتاج فراش ما تحتاج خلاص امرأة كبيرة في السن أو لا تحتاج تحتاج أموال والأموال تأتيها من الحكومة والسكن عندها والطعام عندها وتأخذ الحرية المطلقة شرية مقلاة هو الزوج هي يقول لي اطبخي اكنسي هات المفطر نامي قومي بلاش منه اطلع بر وناخذ حريتي خاص نو زوج اقوم وانام واطلع زي ما انا عاوز براحتي القيد ده بلاش منه القيد ده البنفت بيجي يبقى هي الاول الان متزوجه الرجل ام بنفت البنفت زوجها البنفت هو الذي يعطيها القوة ويعطيها لذلك أنا قلت إن المصريات لو جئنا إلى بريطانيا لتحلل من 90% منهم إن شاء الله تعالى أول ما توصل تقول اطلع بر أنا كنت مستحملك عشان العيال والبنفت الفلوس هنا فلوس موجودة والعيال معايا أنت لا 90% من النساء تصلوا بي يا عم الشيخ أنا متحملة لأجل الأولاد والإنفاق أروح فين؟ لا لي أب ولا أم ولا أسرة تنفق علي وأولادي أنا محتاجهم في حضني فاللي مقعدني مع جوزي مين؟ الأولاد والإيش؟ والنفق هذا يجعلني أقبل العيش فـ90% عايشين لأجل هذا الغرض طب يوم بقى ما تيجي تتحلل تديها فلوس وتديها شقة والأولاد ما له لازم يا أم الشيخ؟ هذا الأصل. نسأل الله العافية. إن شاء الله بعد المغرب نتكلم في الباقي. تغدوا وتوضأوا إن شاء الله بقى نص ساعة المغرب إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. نعم.